الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الجعالة. هذا الباب كما ترى لم يذكره الشيخ بعد الإجارة مباشرة، وإنما ذكر لك مجموعة من الأبواب بين الإجارة والجعالة، بين الإجارة والجعالة. ليس هذا الروض فقط، بل هذا ترتيب صاحب الزاد، فهو يعني الروض يشرح الزاد، فهذا ترتيب صاحب الزاد أنه ذكر الجعالة في هذا الموضع، وهي لها نوع ارتباط بالأبواب التي حولها في هذا الموضع. ولكن الذي يبدو والله أعلم أن ارتباطها بباب الإجارة ارتباط وثيق جدا، والأحسن أنها تشرح عقب الإجارة، لأنها هي نوع من الإجارة كما ستعرف، إلا أنه قد خفف فيها. وهذا العمل أعني أننا نقفز أبواب حتى نشرح هذا ثم نرجع، هذا ليس ابتداعا من عندنا، وإنما الشيخ منصور البهوتي له متن. شو اسم متن الشيخ منصور؟ ليس شرح، متن عمدة الطالب، اسمه عمدة الطالب. في عمدة الطالب الشيخ منصور لما جاء إلى هذه الأبواب رتب على هذه الطريقة، فجاء بباب الجعالة عقب باب الإجارة، وسترى الآن أنها شبيهة، سترى الآن أنها شبيهة بها. يقول رحمه الله تعالى: باب الجعالة بتثليث الجيم. بتثليث الجيم، كيف بتثليث الجيم؟ يعني جعالة جعالة جعالة، هذا التثليث. طيب، قاله ابن مالك يعني في كتابه كما عندك في الأسفل، إكمال الإعلام بتثليث الكلام. ثم كتب جمعت هذه الكلمات التي تكون مثلثة، التي تكون مثلثة، ومن ضمنها كتاب ابن مالك هذا. قال ابن فارس من علماء اللغة صاحب مقاييس اللغة وغيره، قال ابن فارس: الجعل والجعالة والجعيلة ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. إذن يريد أن يقول لك إنه هذا له ثلاثة أسماء، له اسم الجعل، ويسمى الجعالة أيضا، يسمى الجعالة أيضا، ويسمى أيضا الجعيلة، ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، على أي أمر يفعله. الحقيقة إنه الجعالة يا شباب كما ذكرت لك قبل قليل، أن الجعالة هي نوع إجارة في الحقيقة، هي نوع إجارة. كيف؟ الإجارة عرفنا سابقا أنها على صورتين رئيسيتين، صح؟ صورة إجارة الأعيان، إجارة الدار، إجارة السيارة، إجارة السكوتر، هكذا. طيب، وعندنا الصورة الثانية إجارة على عمل في الذمة، تستأجر إنسان حتى يحمل لك، تستأجر إنسان حتى يبني لك، حتى يدرس علما من العلوم التي تجوز الإجارة عليها، وهكذا. الجعالة بأيهما أشبه؟ هي شبيهة بهذه الصورة الثانية، الإجارة على الأعمال في الذمة، الإجارة على الأعمال في الذمة. وقد تقدمت الإشارة إلى الجعالة في أكثر من موضع آنفا، مثل الكلام لما قلنا إنه لا تجوز الإجارة على أعمال القرب، كما تقدم في الإجارة وتقدم في الأذان أيضا. طيب، وتحرم أجرتهما لا رزق من بيت المال لعدم المتطوع، قلنا أنه تجوز أيضا الجعالة، تجوز الجعالة، لا تجوز الإجارة وتجوز الجعالة. إذن هذه الجعالة ما هي؟ هي نوع من الاستئجار على عمل من الأعمال، نوع من الاستئجار على عمل من الأعمال، فهي أخت الإجارة، لكنها أخت غير شقيقة، وهذه الأخت غير الشقيقة أخت متساهلة متفتحة، ما غير متشددة، بينما الإجارة لا، مشددة في الموضوع، تريد كل شيء منضبط، معرفة منفعة، معرفة أجرة، معرفة كل شيء. أما هنا فسترى أنها تخالف الإجارة في أشياء كثيرة، كلها تميل إلى التسهيل، كلها تميل إلى التسهيل. نأخذ التعريف. قال: وهي اصطلاحا أن يجعل جائز التصرف شيئا متمولا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. نأخذ التعريف شيئا فشيئا. قوله أن يجعل جائز التصرف، هذا يخرج من؟ يخرج نحو الصبي والمجنون. طيب، فلو قال الصبي لو قال الصبي من رد لي دراجتي فله 100 ريال، فذهبت أنت ردت دراجة، فهل تستحق 100 ريال؟ لا ما تستحق. لماذا؟ لأنه هو أصلا لا يملك التصرف في ماله، لا يملك التصرف في ماله. وهذا تأخذ منه الشرط رقم 1، هذا تكتب عنده رقم 1 الشرط الأول يعني، وهو أن يكون الجاعل جائز التصرف. ثم قال شيئا متمولا. شيئا متمولا ما معنى متمولا؟ متمولا يعني هو مال في الشرع، يعني هو مال في الشرع، بمعنى أن يكون مباحا ويكون فيه نفع، يكون مباحا ويكون فيه نفع. تقدم معك في بداية البيع أن المال هو عين مباحة نفعا، عين يباح نفعها لغير حاجة، عين يباح نفعها لغير حاجة. وتقدم لك مثلا أنه لا يجوز بيع الحشرات. قال لماذا قلنا لا يجوز بيع الحشرات؟ قالوا لأنها ليست مالا. كيف يعني ليست مالا؟ قالوا ليست متمولة، ليس لها منفعة ملتفت إليها شرعا. طيب إذن قوله متمولا، متمولا هذا يعني أنه لابد أن يكون الجعل المجعول على مقابل الفعل، هذا الفعل لابد أن يكون شيء مباحا، مباحا وفيه نفع، مباحا حتى يخرج محرم وفيه نفع حتى يخرج ما لا نفع فيه. فلو قال من وجد دراجتي فله قارورة خمر مثلا، فما الحكم؟ نقول إنها جعالة غير صحيحة هذه. طيب من بنى لي الجدار فله هذه الكتب، وكانت كتب بدعة. طيب تؤصل لبدع وما إلى ذلك، نقول هذه إجارة غير صحيحة. قال جائز التصرف شيئا متمولا معلوما، معلوما هذا هو الشرط الثالث. الشرط الثالث 1 جائز التصرف، 2 متمولا، 3 معلوما. طيب فلا بد أن يكون معلوما، لا بد أن يكون معلوما. فلا يصح أن يقول من وجد مثلا، من وجد جوازي، يكون جواز ضاع جوازه، يقول من وجد جوازي فله ما في هذه المحفظة. يمكن يكون في المحفظة 5 ريال، ربما ريال، ربما 1000. طيب فنقول لا يصح ذلك، لا يصح ذلك. إذا لابد أن يكون معلوما، هذا هو المشهور في المذهب. ويستثنون بعض الصور اليسيرة التي يقولون يجوز فيها أن يكون مجهولا، يقولون في مال المحارب يجوز أن يكون مجهولا. إيش يقصدون بهذا؟ يقصدون في الجهاد، في الجهاد لو قال الإمام من مثلا دل على محارب، أو من دل على قلعة، من دل على مصلحة للكفار فله مثلا ربع ما نجد فيها، خمس ما نجد فيها، هكذا. فقالوا هذا يصح ويجوز، إن شئت تكتب هذا الاستثناء وإن شئت فلا. طيب قال لمن يعمل له، لمن يعمل له، هذه فيها شرطان، الرابع والخامس. الرابع عند قوله لمن يعمل، والخامس عند قوله له. كيف يعني الشرط الرابع لمن يعمل؟ أنه لا بد من عمل، لا بد إيش؟ لا بد من عمل. فسيأتيك بعد قليل إن شاء الله أنه لو أن إنسانا جعل جعلا، ثم قال واحد هذا هو الشيء بدون عمل، مثال يعني مثلا قال ضاع جوازه مثلا قبالة الإجازة الصيفية، لا يحتاج ولا بد للسفر وكذا، فقال من يجد جوازي فله 100 ريال. قال واحد 100 ريال، زد يا رجل، إيش جواز هذا؟ يمكن ما تستطيع تسافر تجلس الصيف هنا، زد كم؟ قال 150. قال آخر شيء قال 200. قال أكيد من يجد الجواز له 200. قال نعم. قال تفضل، هذا الجواز. هو وجده وجلس بعده في المطعم، وجد الجواز في ذلك المكان. طيب فقالوا ما يصح هذا، لماذا؟ لأنه في الحقيقة ما عمل عملا، هو ما عمل عملا. طيب الشرط الخامس قال له لابد أن يكون تكون مصلحة العمل عائدة للجاعل، عائدة للجاعل. يستثنون صورة واحدة، يستثنون صورة واحدة وهي يعني كيف يعني له يخرج ما لو كانت المصلحة لمن يعمل نفسه. فقال من يحضر المحاضرة، من يحضر المحاضرة فله 50 ريالا. نفرض مدرس ما قال هذا، طيب قال له 50 ريالا، هل مصلحة للمدرس ولا للطالب بالحضور؟ مصلحة للطالب. طيب فقالوا هذا ما يدخل في الجعالة، هذا ما يدخل في الجعالة، لابد أن يكون يعمل له، لابد أن يكون هو صاحب المصلحة في ذلك. استثنوا صورة واحدة وهي إذا كان العمل الذي يجعل عليه العمل المجعل عليه إذا كان عملا صالحا يتعدى نفعه. إذن يستثنون من الشرط الخامس هذا ماذا؟ إذا كان عملا صالحا يتعدى نفسه. مثاله الأذان أو تدريس القرآن أو كذا. فقال من أذن لنا شهر رمضان فلو 500 ريال، طيب فهذا عمل صالح يتعدى نفعه. فقالوا هذا يصح لا إشكال. من درس الطلاب القرآن قل لا تصح إجارة، طيب هل تصح جعالة؟ نقول نعم تصح. وهذا الحقيقة يعني هذا الشرط هذا فيه نوع من الإشكال العملي، من جهة أن بعض الآباء يجعلون جعلا لأولادهم حتى يعملوا أعمالا الأولاد هم المنتفعون بها. طيب فيجد الابن مثلا معرض عن الدراسة فيقول لو درست حصلت الدرجة الفلانية فلك كذا وكذا. طيب ما المصلحة لمن في هذا؟ المصلحة للولد. قد يقال أنه الوالد له نوع مصلحة في ذلك، له نوع مصلحة في ذلك، لكن احذف الوالد، تعلم مثلا مدرس الحلقة مثلا، فقال مدرس الحلقة الذي يجتاز الاختبار بنسبة أكثر من 90 فإننا سوف نعطيه، أي واحد يجتاز بنسبة أكثر من 90 فإننا سوف نعطيه كذا وكذا. فهذا المصلحة عائدة للطالب نفسه، عائدة للطالب نفسه، وسيأتي مزيد بحث فيه إن شاء الله تعالى في باب السبق. قال لمن يعمل له عملا معلوما، عملا معلوما، هذا شرط ولا إيش؟ شرط. ها؟ شرط. انظر تحته، قال عملا معلوما أو عملا مجهولا، فهل يكون شرطا إذن؟ ما عكس المعلوم المجهول، فيقول يعمل عمل معلوم أو مجهول، إذن ليس شرطا. ما هو الشرط الباقي؟ الشرط الباقي يا شباب، الشرط السادس، أن يكون ها؟ لا مدة معلومة، قال هو مدة معلومة أو مجهولة. طيب فليس شرطا. وش الشرط الباقي؟ الشرط الباقي هو أن يكون العمل مباحا، فقوله عملا اكتب بعدها مباحا، وتكون هذه هي رقم 6. تمول الرقم 2 لا هذا العمل وليس الجعل، هذا العمل. إذا لابد أن يكون العمل إيش؟ مباحا. لابد أن يكون العمل مباحا. فلو أن إنسانا قال من سرق لي جوال فلان فإني سأعطيه 100 ريال مكافأة على السرقة، طيب جعل. طيب أو قال من جاءني بآنية الخمر التي في المكان الفلاني فله كذا وكذا، طيب. أو من عزف على هذا من أدوات المعازف، من عزف عليها فله كذا وكذا، فهل تصح الجعالة؟ لا تصح الجعالة. لماذا؟ لأنه لا بد أن يكون العمل إيش؟ مباحا. بل أزيدك أن بعض الفقهاء يدققون في هذا فيقولوا لا يشترط فقط أن يكون العمل مباحا، بل لا بد أن يكون العمل مباحا ولا يكون عملا عبثيا أو فيه ضرر أو نحو ذلك، وهذا أشار إليه الشيخ مرعي في الغاية. قال عملا معلوما كرد عبده من محل كذا، هل هذا معلوم؟ معلوم، رد العبد من محل كذا. أو بناء حائط كذا، يعني حائط صفته كذا وكذا. تقدم في الإجارة ما يشبه ذلك في التحديد، فذا عملا معلوما. وليت الشيخ لم يمثل بالعبد هنا، لأنه سيأتيك في آخر الباب أن رد العبد فيه تقدير في الشرع معين فيما يعطى فيما يعطى، فلو أنه مثل بغيره ربما كان أنسب. قال أو عملا مجهولا. عملا مجهولا، ما مثال عمل مجهول؟ ها؟ شو مثال عمل مجهول؟ لا، هو عملا مجهولا لكن لابد في نتيجة، لابد في نتيجة، يعني تكون النتيجة معروفة. مثل صاحبنا الذي قلنا أضاع جوازه مثلا أو جواله، طيب، فقال من يجد جوالي فله كذا وكذا. واحد ذهب وبحث في الجامعة كلها وما وجده، واحد ذهب إلى آخر القاعة ووجد الجوال، أو ذهب إلى المصلى ووجد الجوال، فهذا العمل مجهول، طيب، لكن النتيجة معروفة، لكن النتيجة معروفة. قال أو عملا مجهولا مدة معلومة كشهر كذا، كشهر كذا مدة معلومة، يعني يحدد المدة التي ينجز في هذا الإنجاز. وهذا أكثر ما يحصل في مثل البناء مثلا، البناء أو المقاولات، يسمونها مقاولات اليوم. فيقول من يبني لي الجدار في أسبوع فله كذا وكذا. تقدم في الإجارة أنه ما يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل، لكن هنا لا بأس بذلك. قال مدة معلومة أو مدة مجهولة، أو مدة مجهولة، فلا بأس بالجعالة حتى لو كانت المدة مجهولة، حتى لو كانت المدة مجهولة. فيقول كل من يحضر لي، كل من يحضر لي إفطاري في كل يوم، طيب، سنقول في غير رمضان، لأن رمضان له خلاص حد إفطار الصباح، فله ريالان على إحضار الفطور. طيب مدة كم؟ ما أدري، ليس له حد. وهذا يحصل أحيانا في بعض الجهات، يكون للموظفون إما يكون عملهم مضغوط أو لا يسمح لهم بالخروج أو كذا، فأحيانا يقولون لبعض العمالة الذين حولهم يعرفوا كل يوم تمييز وفول، والطلب نفس الطلب، والشاي يكون موجود معه، طيب، فيقول أي واحد يحضر له فله على الإحضار ريال أو ريالين أو كذا. طيب إلى متى؟ ما دام أنه يعمل لا يزال نفس العرض قائم. قال الشيخ فلا يشترط العلم بالعمل، فلا يشترط العلم بالعمل. الآن سينبهك الشيخ على الفروق بين الجعالة والإجارة. قال فلا يشترط العلم بالعمل، هذا رقم واحد. رقم واحد من إيش؟ آية تميم. رقم واحد من ماذا؟ أين من الفروق بين الجعالة والإجارة، من الفروق بين الجعالة والإجارة. نحن تقدم معنا في الإجارة أنه لا بد العلم بالعمل، صح؟ العلم بالعمل، العلم بالمنفعة كذا، أما هنا فلا. قال فلا يشترط العلم بالعمل. إذن ما دام لا يشترط العلم بالعمل، ما الذي يكون، ما الذي سيعرف هنا؟ نقول تعرف أحيانا النتيجة، من وجد الجوال، طيب كم سيحتاج من عمل لا ندري. قال ولا المدة، هذا الثاني، هذا الفرق رقم اثنين، أنه لا يشترط معرفة إيش؟ المدة، كما عرفت الآن. قال ويجوز الجمع بينهما، هذا الثالث، هذا الفرق الثالث، يجوز الجمع بينهما. هنا يعني في الجعالة، كيف يعني يجوز الجمع بينهما؟ من بنى لي الجدار خلال أسبوع، من بنى لي الجدار على الوصف الفلاني خلال الأسبوع فله كذا وكذا. هذا لا يصح إجارة، بل يصح إيش؟ جعالة. طيب وش الفرق إذا قلنا يصح إجارة ويصح جعالة ولا يصح إجارة؟ وش الفرق سويناه يجوزها يصح هذا ولا ما يصح هذا؟ أهم فرق يا شباب في اللزوم، أهم فرق في إيش؟ في اللزوم، بمعنى أن الإجارة أنت تعرف أنها عقد لازم، عقد لازم، بمعنى إذا اتفقت أنت معي على أن أبني لك الجدار هذا بعقد إجارة، أبني لك الجدار على الوصف الفلاني، خلاص هذا لازم. حتى لو جاءت زوجتك بعد ما اتفقت معي على هذا وقالت من سمح لك بناء الجدار، ما لا أريد جدار هنا، نقول لازم أنا أبني الجدار رغم عنك وأستحق هذا رغم عنك إلا إن أقلتني. أما في الجعالة فهي عقد جائز كما سيأتيك بعد قليل. ممكن أنه أي واحد منا يفسخ في أثناء المدة، بدأت أنا بالبناء ثم جاءت فرصة أخرى فأنا تركت وقلت فسخت أنا، قلت أنا طيب الجعل ما أريد، أترك الجعل عندك ما يساوي شيء أصلا، هو شيء يسير ما أنا ما أريده. فهمت؟ هذا أهم فرق. ويجوز الجمع بينهما هنا قلنا يعني بين تقدير المدة والعمل، قال إيش؟ بخلاف الإجارة. إذن هذا هو الفرق رقم 3. فرق رقم 4 قال ولا تعيين العامل، يعني ولا يشترط تعيين العامل، وهناك لابد أن يحدد من سيعمل العمل. قال للحاجة، للحاجة متى تظهر الحاجة؟ تظهر الحاجة في مثل ما ذكرت لك آنفا، الشخص الذي يضيع جواله، يضيع سيارته، يضيع مفاتيحه، يضيع بطاقته، يضيع جوازه، فهو يحتاج إلى من يعمل ولا يدري من سيعمل هذا، فهو يكتب عند البقالة من وجد محفظة كذا وكذا وكذا فله 50 ريالا. أما لو قال فله جائزة مجزية كذا فهذا لا يصح على المذهب، لابد أن يسمي إيش؟ الجعل. قال ويقوم العمل مقام القبول لأنه يدل عليه كالوكالة. هذا هو الخامس، هذا هو الفرق الخامس. فيقوم العمل مقام إيش؟ مقام القبول. بينما هناك الأصل في الإجارة أنه لا بد فيها من إيجاب وقبول، الأصل أنه لا بد فيها من إيجاب وقبول، إلا في صور يسيرة مستثناة، في من دخل حماما بلا عقد أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو نحو ذلك في المنتصب للأعمال فهذا له ذلك. إذن كم فرق الآن صار عندنا؟ 5. 5 فروق بين الإجارة والجعالة. في فرق سادس تقدم معنا ذكره مرارا، ما هو؟ أحسنت، أن عقد الجعالة جائز وعقد الإجارة لازم، وهذا هو أهم الفروق، هذا أهم الفروق، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان على حوله. في فرق سابع أيضا مر بنا مرارا، ما هو؟ فرق سابع بين الإجارة والجعالة، أن الجعالة تصح في أعمال القرب، تصح في أعمال القرب، وأما الإجارة فعلى المذهب لا تصح في أعمال القرب. هذا هو الفرق رقم 7، هذا هو الفرق رقم 7. إذا عرفت الآن أن الإجارة والجعالة عقدان متشابهان، بل ذكر بعض الفقهاء أنه في الحقيقة الجعالة هي نوع من الإجارة لكنه خفف فيها. السؤال إذا صار أمامي عقد الآن صورته واحدة، صورته واحدة بناء الجدار مثلا، بناء البيت غير هذا، فهذا هل نجعله إجارة فنلتزم أحكام الإجارة ونطبق عليه أحكام الإجارة، أو هو جعالة فنطبق عليه أحكام الجعالة؟ واضح السؤال؟ في إشكال صح؟ الجواب، الجواب إذا كان هذا العمل من أعمال القرب فعلى المذهب مباشرة حوله جعالة وطبق عليه أحكام الجعالة بس، طيب ولا يكون إجارة. الإشكال في ماذا؟ الإشكال إذا لم يكن من أعمال القرب، إذا مثل بناء الجدار، طيب بناء البيت، فلنقول هو إجارة أو جعالة، هذا إشكال، هذا إشكال. في ثمرات تنبني على هذا؟ أكيد في ثمرات، كل مواضع الفروق هذه هي ثمرات لذلك، وأهم شيء عندنا قلنا اللزوم، أهم شيء عندنا قلنا اللزوم وعدمه. ذكر الشيخ الشويعر في شرحه على الزاد أنه حيث ترددت في صورة ما هل هي إجارة أو جعالة، يقول فإنك تجعلها إجارة لأن الإجارة عقد أقوى من الجعالة لكونها لازمة، لأن الإجارة عقد أقوى من الجعالة لكونها لازمة. طيب قال رحمه الله ودليلها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير، لمن جاء به جاء بماذا؟ الجعالة بعير الشيء البعير جاء بإيش؟ ما هو الشيء الذي ذكر؟ قالوا نفقد صواع الملك، ولمن جاء به أي بصواع الملك حمل بعير. فهذا دال على جواز الجعالة، أي في إشارة إلى جواز الجعالة من كتاب الله تعالى. فإن قلت قوله حمل بعير ألا يشكل على ما ذكر قبل قليل من أن الجعل لا بد أن يكون معلوما؟ أخذنا أن الجعل لا بد أن يكون معلوما صح؟ وحمل البعير شيء مجهول. الجواب ذكر في المعونة، وذكر أيضا القرطبي في تفسيره وغيره، أن حمل البعير عندهم شيء محدد يقولون مثل الوسق وغيره، فله نوع تحديد. حمل البعير له تحديد محدد، القدر الذي يحمله البعير لا يزاد على ذلك ولا ينقص عنه. وبهذا لا يكون ثم إشكال في الاستدلال بالآية في هذا الموضع. وأما ما تقدم لك في الضمان من أن المصنف استدل بهذه الآية نفسها على جواز ضمان المجهول، فهذا فيه بحث ويعني بحاجة إلى تدقيق، ولولا خشية الإثقال عليكم لا أطلنا الكلام في طريقة الجواب عليه. طيب، قال وحديث اللذيغ. حديث اللذيغ هذا حديث أبي سعيد في الرجل الذي يعني لما نزلوا قرب قوم وطلبوا منهم يضيفوهم فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيد ذلك الحي إلى آخر ذلك، فجعلوا لهم جعلا حتى يرقوهم، حتى يرقوا هذا السيد فيشفى، فشفي فأخذوا الجعل، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، قبل أن نتجاوز هذه المنطقة أريدك أن تنتبه لشيء مهم. دائما في العقود إذا كانت صورة عقدين متطابقة أو متشابهة غاية التشابه، فإن من المهم أنه يكتب في بداية العقد ما نوع هذا العقد. وأوضح مثال له هذا الذي نحن نتكلم عليه، جعالة وإجارة، شيئان متشابهان جدا في الأعمال، فيكتب في بداية العقد هل هو جعالة وإجارة، لأنك بهذا تريح القاضي مباشرة، إذا صار في قضية في الموضوع خلاص هو سيطبق عليه أحكام ما ذكر في رأسه ما دام أنها صورتان متشابهتان. قال والعمل الذي يؤخذ الجعل عليه كرد عبد ولقطة، فإن كانت في يده ما هي اللقطة؟ طيب، جوال أو غير هذا، فجعل له مالكها جعلا ليردها لم يبح له أخذه. قال وين جوالي؟ قال جوالك معي، لكن أنا أخذت الجوال لأنك دائما تنسى جوالك وأردت أن أؤدبك، ولا نعطيك الجوال إلا تدفع 50 ريال، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن إمساكه إياه لم يؤذن له فيه، فهو من قبيل الغصب المحرم. قال وكخياطة وبناء حائط وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال، كل شيء يجوز أن يستأجر عليه فيجوز من باب أولى أن يجاعل عليه. قال فمن فعله بعد علمه بقوله، اكتب عندها رقم 1 هذه، فمن فعله بعد علمه بقوله أي بقول صاحب العمل من فعل كذا فله كذا استحقه. لاحظوا يا شباب، قال إيش؟ قال فمن فعله بعد علمه بقوله، في الشروط قلنا لابد يعمل، ها لابد يعمل، فهذا فعل بعد علمه بقوله، بحث عن الجوال بعد ما قلت أنت من وجد الجوال فله 100 ريال، بنى الجدار بعد ما قلت أنت من بنى الجدار فله كذا. طيب ما الحكم؟ قال استحقه، اكتب بعد قول استحقه اكتب كله إن كان واحدا. كله إن كان واحدا، واكتب عندها ألف هذه. قال لأن العقد استقر بتمام العمل. ثم قال والجماعة، يعني لو فعلوه جماعة، لو الذين وجدوا الجوال جماعة مع بعض، لو الذين بنوا الجدار جماعة، الذين ردوا العبد جماعة، وهكذا. طيب والجماعة هذه تكتب عندها باء، والجماعة إذا عملوا يقتسمونه بالسوية لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض فاشتركوا فيه. قال وإن بلغه الجعل في أثنائه، هذه رقم اثنين، هذه رقم اثنين. سحر زين أنت يا شيخ، جيد. إذن هل التركيز مضبط؟ قال وإن بلغه الجعل في أثنائه، هذه رقم اثنين، أي أثناء العمل يأخذ قسط تمامه. يأخذ قسط تمامه، كيف يعني يأخذ قسط تمامه؟ يعني بنى الجدار، زين، بنى الجدار من باب التعاون على البر والتقوى، لما وصل إلى نصفه قال هذا ترى من بنى الجدار فله كذا، طيب له 1000 ريال، له 500 ريال، فنقول له قسط تمامه. له قسط تمامه يعني الذي يقابل الأجرة المعتادة أو الجعل، الجعل يعني هو سيجعل جعلا، فنقول له الجعل القدر الباقي، جعل القدر الباقي. ولازم تنتبه لشيء يا شيخ، أنه أحيانا مراحل البناء، مراحل البناء لا يحسب، لا تحسب تقدر تكلفتها بالطول والارتفاع فقط، أحيانا يؤثر فيها شيء آخر، يعني يحتاج إلى أول شيء يحتاج إلى أن يحفر مثلا حفرة، طيب، ويصف البلك بصف معين أو نحو ذلك، يكون هذا يكلف أكثر مما بعد ذلك، هذا كله تناول ويضع يثبت، أو بعض الجدار يكون مرتفع فيحتاج إلى جهد لإيصال هذه إلى فوق، فيأخذ قسط تمامه يعني بحسبه، يعني بحسبه. فقد تكون مثلا أول ثلث من الجدار أسفل الجدار يكلف نصف التكلفة وليس ثلث التكلفة مثلا. قال يأخذ قسط تمامه، اكتب إن أتمه بنية الجعل، إن أتمه بنية الجعل. واضح هذا؟ يعني لو أنه أتمه بغير نية الجعل، قال أبدا أنا والله أنا من الأساس ما أريد أخرب نيتي، من الأساس دخلت متبرعا أريد أكمل، لكن لما انتهى من الشغل وكذا وأرهق وتعب قال والله 1000 ريال لو أنا أخذتها ممكن استفدت وكذا، أعطني 1000 هات لأن أقول لا، لابد أن يكون قد نوى ذلك. لماذا هذا التفريق؟ يقول الشيخ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون فيه، أي غير مأذون فيه بمقابل المجاعلة، طيب، فلم يستحق به عوضا. لماذا؟ كأنه تبرع بمنفعته. قال وإن لم يبلغه إلا بعد العمل، هذا رقم ثلاثة، هذا رقم ثلاثة. وإن لم يبلغه إلا بعد العمل لم يستحق شيئا لذلك. إذا ما بلغه، قال هو بنى هذا الجدار، طيب حفر هذه الحفرة، غرس هذا النخل، غير ذلك، ثم بعد ما عمل وانتهى قالوا ما عرفت أنت ترى، وقال له كذا وكذا خذ الجعل، نقول لا ليس له شيء من ذلك. ومثاله الآخر ما ذكرته لك آنفا، الذي وجد الجوال مثلا فقال من وجد الجوال فله كذا، فقال هذا، ونقول هو ما عمل شيئا، هو فقط أخرجه من جيبه، فالظاهر أنه لا يستحق لذلك شيئا. وعليه فنقول يحرم عليه أن يأخذ هذا الجعل، يحرم عليه أن يأخذ هذا الجعل، إلا إذا كان صاحب الجعل صاحب العمل قال ما في إشكال أنا أذنت لك، أنا أعرف أنك من أول، لكن جزاك الله خير أنك أمسكت الجوال عندك مثلا، طيب، أو جزاك الله خير أنك بنيت الجدار ونحو هذا. وهذا يا شباب لا بد من مراعاته في التعامل بين الناس، لأنه أحيانا بعض الناس يعمل لك عملا لو ما فعل هذا الفعل ربما كان عليك تكاليف شديدة جدا. أحيانا تنسى الجوال في مكان ما، في مطعم أو في مكان كذا، وتمشي مسافة تبعد، ثم تتنبه أن الجوال ليس معك، فهذا صاحب معروف الذي وجد الجوال، فينبغي أنه يكافأ على هذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال والجعالة عقد جائز، هذا الذي أشرنا إليه مرارا آنفا، والجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها. الجعالة عقد جائز لكل منهما فسخها كالمضاربة. أريد أنبهك لشيء يتعلق بالعقود الجائزة، يتعلق بالعقود الجائزة. ما هو هذا؟ ذكره ابن رجب في القواعد، في القاعدة 60. يقول: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلى آخر كلامه. يريد الشيخ أن يقول لك أنه إذا مر بك أنه عقد جائز تقول هذا عقد جائز من الأساس، عقد جائز في الأساس، لكن إذا تضمن الفسخ في هذه اللحظة ضررا على أحد المتعاقدين فإنه لا يجوز أن يفسخ في هذه اللحظة. طيب، فيؤجل حتى يتم هذا أو كذا أو كذا حتى ينتهي الأمر. واضح هذا؟ قال: من أتى بالمتاع من جدة فله 1000 ريال. فلما جاء وهو في الطريق من جدة صار الناس يقابلونه كلهم محرمين في الطريق، فقال: أنا إيش اللي كلفني أنا أذهب إلى جدة وكذا؟ فأنزل المتاع في الشارع وقال: أنا أرسله فسخت العقد الجعالة، تقول له فسخت عقده ورجع إلى مكة راح. طيب، أو يكون هو ذاك يتضرر بالتأخر هذا الزائد، هو قال: من وجده في من أتى به إلي خلال هذا اليوم ويحتاج ضرورة اليوم، فهذا جاء به وقال أرسل لي، قال: ترى أنا ذهبت إلى مكة بعد 3 أيام إن شاء الله يأتيك. قال: جعالة ترى ما تستحق شيء. قال: أنا فسخت الجعالة أصلا. أبو هذا الذي بيدك مشكل، فهمت؟ قال: والجعالة عقد جائز لكل منهما، فسخها كالمضاربة. فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل؟ عندنا طرفان: جاعل وعامل. جاعل حمزة مثلا، عامل يونس مثلا. طيب، فهذا العامل إما أن يبني بناء وإما أن يجد الضالة أو يجد اللقطة ونحو ذلك. قال: فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل؟ قبل تمام العمل يعني من يونس مثلا، قبل تمام بدأ بناء الجدار بعدين طرأ له طارئ ومشى وترك. طيب، قبل تمام العمل اكتب: أي وبعد الشروع في العمل. أي وبعد الشروع في العمل، واكتب عندها رقم 1 هذه. لا، اصبر اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اي جيد، اكتب عندها رقم 1. زين، فمتى كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل؟ قلنا: أي وبعد الشروع في العمل، هذه تكتب عند رقم 1، فإنه لا يستحق شيئا لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأتي بما شرط عليه. واضح هذا؟ واضح. ولاحظ أنه في الإجارة ليس له أن يفسخ في أثناء العمل. طيب، ولو أنه انسحب في الإجارة في أثناء ذلك نقول: لا يستحق شيئا. طيب، قال: وإن كان الفسخ من الجاعل، من الجاعل حمزة مثلا، بعد الشروع في العمل، بعد الشروع في العمل، فللعامل أجرة مثل عمله، فللعامل أجرة مثل عمله. فنقول: هذا البناء، هذا القدر من البناء، كم أجرة مثله أنه يبني؟ قال: والله أجرة مثله تقريبا 200 ريال. فنقول: له أجرة المثل، له أجرة المثل على هذا القدر الذي فعله. قال: لأنه عمله بعوض لم يسلم له، لأنه عمله بعوض لم يسلم له. ثم قال: وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل. هذا رقم اثنين، قبل الشروع في العمل لا شيء للعامل. إذن صار عندنا صورتان رئيسيتان: صورة أن يكون الفسق قبل الشروع في العمل، هذا خلاص لا شيء للعامل. بعد الشروع في العمل إيش الحكم؟ إما أن يكون الفسخ من العامل أو من الجاعل. من العامل لا شيء له، من الجاعل فإن له أجرة المثل. قال: وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل، يعني قبل الشروع في العمل، جاز لأنها عقد جائز. جاز لأنها عقد جائز، وهذا تستطيع أن تجعله من الفروق أيضا، تستطيع أن تجعله من الفروق أيضا. زاد أو نقص في الجعل قبل الشروع في العمل، قبل الشروع في العمل جاز. إيش معنى هذا الكلام؟ قال حمزة: من بنى لي الجدار فله 500 ريال. فلما بديت أبني أنا بالجدار، قال: والله يونس ما توقعت يتحمس ويبدأ بالبناء، لا 300. طيب، فنقول: لا، ما دام بعد الشروع في العمل ليس له أن يغير. وهل هذا الكلام كذلك نقول فيه في الجعل المعلق على وجدان اللقطة أو نحو ذلك، فنقول ليس له أن يزيد أو ينقص بعدما يبدأ بالبحث؟ فلو قال من وجد جوالي فلو كذا، فقام كل في القاعة وذهبوا يبحثوا عن جوالي، فقال ما توقعت واحد اثنين كذا كلهم بسرعة سيجدونه، يعني ما لو عرفت كلهم بيقومون جعلت 5 ريال وليس 50. فهل له ذلك؟ ظاهر كلام الشيخ أنه ليس له ذلك. واضح يا موسى؟ موسى؟ نعم. واضح؟ نعم واضح. أيه أرجو إن شاء الله. قال ومع الاختلاف في أصله، مع الاختلاف في أصله أي أصل الجعل، أي أصل الجعل أو قدره، أو قدره يقبل قول الجاعل. هاتان الصورتان، اختلاف في أصله، اختلاف إيش؟ في قدره. كيف يعني الاختلاف في أصله؟ يعني أتيت لحمزة بجواله الذي قد أضاعه، طيب هات يا حمزة 50، قال ما جعلت أصلا شيئا، جزاك الله خير وأحسن الله إليك ووفقك الله، أدعو لك عند الإفطار إن شاء الله، لكن 50 ما أنا ما جعلت شيئا. طيب فقول من؟ يقول يقبل قول الجاعل. من هو الجاعل؟ حمزة. لماذا؟ قال لأنه منكر والأصل براءة ذمته، ينكر ماذا؟ ينكر وجود الجعل. طيب الصورة الثانية قال أو قدره، أو قدره يعني أو مع الاختلاف في قدره. كيف يكون الاختلاف في قدره؟ أتيت لحمزة وتفضل هذا الجوال وجدته لك، وجدت لك الجوال، فجاء أخرج من جيبه 10 ريال 5 5، تفضل شيخ حمزة أين 50؟ قال ما جعلت 50 أنا، ما جعلت 50 أنا، جعلت 10 ريال هذه. فاختلف في قدره، فقول من؟ فكذلك قول الجعل. لماذا؟ لنفس العلة، لأنه نحن متفقان سوية على 10 والخلاف في 40 الزائدة هذه، صح؟ فهو ينكر الزائد، فهو ينكر الزائد. في المنتهى ذكر في الصورة الأولى من هاتين لما قال الاختلاف في أصله، قال قول من ينفيه، قول من ينفيه، لم يقل قول الجاعل في الصورة الأولى اختلاف في أصله، قول من ينفيه. في الحقيقة من الذي سينفي دائما؟ ها؟ الغالب هو الجاعل، يعني ما يمكن الجاعل، يعني إذا جيت أنا بالجوال قال تفضل 50 أنا جعلت 50، قلت أبدا أنت ما جعلت شيئا، أو يقول أنا جعلت 50 وقل أبدا أنت جعلت 10، يعني لا يكاد يتصور مثل هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.